بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الماضي كان أصح الأسانيد، والدرس الحالي أصح كتب الحديث. الفرق بين الاثنين إن أصح الأسانيد ممكن توجد أحاديث مروية بها في كتب لم تشترط الصحة، حيثما وجد هذا الإسناد فالحديث المروي به صحيح أو من أصح الأسانيد. ولذلك الشيخ العراقي لما عمل كتاب تقريب الأسانيد وجمع الأحاديث المروية بأصح الأسانيد لم يذكرها لا من البخاري ولا من مسلم ولا من الترمذي، وإنما اختارها من مسند أحمد ومن موطأ مالك، وهما كتابان لا تبين فيهما درجة الحديث. وهو بهذا يعني أشار أن ممكن إذا وقفنا على إسناد من الموصوف بأصح الأسانيد يكون المتن المروي به محكوما عليه بهذه الأصحية، ولو كان حتى في حلية الأولياء. فهذه هي يعني ميزة أو فائدة تحديد أصح الأسانيد. أما الدرس الحالي فهو أصح الكتب بقى كلها، سواء كانت بالأسانيد التي ذكرت قبل ذلك أو كانت بأسانيد أخرى يرى البخاري أنها صحيحة أو يرى الإمام مسلم أنها صحيحة. تفضل يا شيخ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والحاضرات، آمين. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: أصح كتب الحديث أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد، وبعض الغرب مع أبي علي الفضل ذا لو نافع، ولم يعمه ولكن قل ما عند ابن الأخرمي منه قد فاتهما، ورد لكن قال يحيى البر لم يفوت الخمسة إلا النذر. وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه عشر ألف. وعله أراد بالتكرار لها وموقف، وفي البخاري 4000 أربعة الآلاف والمكرر فوق ثلاثة الألوف ذكروا. هذا هو الكلام الذي في ألفية العراقي يتكلم عن هذا الموضوع. أما الشرح فهو الذي يعني سنتناوله الآن. وكما أشرت قبل ذلك أن الإمام السخاوي تميز في شرحه هذا عن مثلا شرح العراقي نفسه بأنه يبين علاقة الأبواب المذكورة في الألفية بعضها ببعض، أن الباب ده مذكور في المكان ده لعلاقة كذا، قد يكون العلاقة اللي يذكرها مقبولة وقد تكون علاقة هو أراد أن يثبت بها أن الحافظ العراقي له وجهة نظر فيها فقط. وطبعا إحنا لنا إشكالية في كتب التراث كثير منها في ترتيب الأبحاث داخلها في التفصيل، فأحيان يكون ترتيب الأبواب داخل الكتاب الواحد غير مرتبة ترتيباً يمكن أن يتناسب مع ما هو معروف من مسائل هذا العلم، أو ما هو معروف من أبواب مثلاً الفقه، أو ما هو معروف من أبواب الاصطلاح. وسبب هذا إنه طبعاً كل عالم بيبقى له وجهة نظر في الترتيب، أو هو نفسه وهو بيعمل الكتاب بيبقى الوقت زي ما انتوا شايفيننا كده دلوقتي بنيجي يعني مشدودين، ونبقى مشدودين برضو بعد ما نخلص. فكل كثير من أهل العلم بيبقى وقتهم هكذا، فربما ذكر مبحث في موضع لا لأنه يعني متعلق بما قبله أو ما بعده، ولكن لأن المادة العلمية جاهزة عنده، كما حصل لابن الصلاح مثلا في كتاب معرفة علوم الحديث، فكان يجهز المبحث ويعده ثم يلقيه ثم يشتغل في مبحث آخر بدون أن يكون هناك ترتيب مسبق في ذهنه أو أن الكتاب كله مؤلف عنده. فترتيب الأبحاث في الكتب أحياناً لا تكون على الوجه المناسب، والسبب هو هذا. أحياناً كذلك روايات الكتب تؤثر، مثلاً روايات الموطأ، حتى رواية يحيى بن يحيى دي لو إنك أنت تجمع المخطوطات الموجودة فيها تجد إن ترتيب الكتب غير متفق في كل النسخ، وتجد أحياناً إن الترتيب غير مطابق لما نعلمه من مسألة العبادات ثم المعاملات ثم الأحكام ثم الأخلاق وهكذا. فتجد مثلاً إنه يقول الصلاة وبعدين الطهارة وبعدين الحج وبعدين يقول البيوة وبعدين يرجع تاني مثلا للجنائز. السبب هو أن الذين كانوا يحضرون تلك الروايات لا يكون انتظام وقتهم بحسب ترتيب القراءة، ولا يستطيع هو أن يغير لأنه تلقى الرواية هكذا فلا يغير فيها. فلذلك ترتيب الكتب في حالات كثيرة خضعت للظروف التي تتعلق بالكتاب وبمؤلفه أكثر من خضوعها للتنسيق الموضوعي بين هذه الكتب. ولذلك أنت بعد ما تقرأ الكتاب محتاج أنك أنت تعمل له، إذا كنت يعني معتني بهذه الصنعة، انك انت تجيب ورقة في كده وتعمل له ترتيب خاص بك انت، بمعنى ان هو ذكر موضوع هنا وبعد مجلد هيتكلم عنه تاني تقول انت برضو كده ان الموضوع الفلاني مفرغ في الكتاب كذا كذا كذا كذا. فالسخاوي يعني عمل خدمة انه هو يبين وجهة نظره في ترتيب أبواب الألفية في الوضع اللي هي عليه الآن. قد يكون يعني تعليله مقبول، وقد يكون أنت نفسك لا ترتضي هذا التعليل، ليس إشكالا، هو الرجل لم يفرض عليك يعني أن تتابعه فيما قال، وإنما هو يذكر وجهة نظره لعلك تتفق معه أو تختلف معه. وطبعا يا أخوان الترتيب له تأثير في صياغة أذهان الباحثين، الترتيب له تأثير في صياغة ذهن الباحث أو الطالب. فإذا أنت ألقيت عليه أبحاث بترتيب معين وكان هذا الترتيب يفرق ما هو أصلا يحتاج إلى الاجتماع فأنت تشتت ذهنه، تجعل ذهنه مشتت. وأكثر شيء موجود في كتب المصطلح من هذه النقطة هو مراتب الجرح والتعديل وعلاقتها بالحكم على الأحاديث. فأنت إذا قرأت المراتب في كل الكتب اقراها لحد ما تطلع الشمس من مغربها، ما تلاقيش ان هم في المراتب حطوا الفاظ تدل على الحديث الحسن. تروح في الصحيح تلاقيه حط الصحيح وحط الحسن، وعمل للحسن ده مثال يدخل في مراتب الجرح والتعديل. احنا كمشايخ او انا ك يعني طالب لما درسوني المشايخ درسوني كده، ان المراتب في وادي والحكم على الحديث في وادي، ولا كانش عندنا ماده اسمها دراسه الاسانيد تجبر الطالب والاستاذ انه هو يغير الترتيب. فنطلع كده المراتب في وادي، اما نبقى اساتذه بقى ونكتب، نكتب بنفس الخيبه لا مؤاخذه. وانا بقول الخيبه ليه؟ لان الضحيه اللي بتتكون نتيجه لها بتعم. لو ان احنا تعلمنا من الاول الرب بين المراتب وبين درجات الاحاديث كان مش الحال. لكن ده احتاج ماده تانيه اسمها دراسه الاسانيد، نجيب لها المراتب ونجيب درجات الاحاديث والنادي بقى بميكروفون يا ناس يا هو ان المراتب ما فيهاش حسن واحنا هنجيب لها حسن. لكن دي مش سهله، بحيث ان احنا عندنا الان وانا بكلمكم اساتذه يروا ان الصدوق ولا باس به حديثه يحتاج لمتابعه ويكتب كده يخطئ من يظن ان الصدوق حديثه حسن. طب نروح فين احنا؟ السبب هو هذا. فالترتيب مش امر سهل، الترتيب هو بيصيغ مخك انت. فطلعت انت نسخه مشتته زي حالاتنا هتطلع نفس المشكله. وانت استاذ طبعا، هي المشكله بتبقى انك استاذ. يعني احنا بناخد الان خريجين الازهر وننشرهم في المعاهد الازهريه من اسوان لاسكندريه، فجينا المخاخ هنا على اصول الدين وكل اصول الدين مفكوك. المفروض ان احنا بقى نعالجها. نعالجها ازاي اذا كان اللي بيدرس لها نفسه مفكوك؟ ما هوش اصلا، ما حدش ربطه لحد الآن. يعني عندنا مؤتمرات بحضرها، فأصحاب اللي التفرقة بين مراتب الجرح والتعديل وما بين الحديث الحسن كاتبين إنه لا صح، وأن كتب المصطلح هي الحجة في أن الصدوق حديثه ليس حسنا. في مؤتمرات، ما هيش يعني شيء هنا في الداخل هنعالجه ولا كده. فترتيب الابحاث عندنا مثلا كمان، معلش انا بطول لانه داخل في العمل. عندنا مثلا من تخبر روايته ومن ترد، ده نوع رقم كام يا مولانا؟ يقول لك انا مش واخد بالي يا شيخ سعيد، ها؟ فلما افاق وقال سبحانك 23 عشان خاطر عشان الحاجة غليت شوية. من تخبر روايته ومن ترد النوع 23. فأنت لما تفتح 23 ده وتقراه تلاقي الجرح والتعديل وكذا كذا كذا كذا، وتخلص إلى أنه إيه الشروط في العصور المتأخرة يعني تساهلوا فيها والسلام عليكم. تيجي تقول له طب فيه قضية كبيرة جدا في مسألة التعديل، وهي التعديل الفعلي أو التعديل بالرواية. يقول لك أنا ذكرتها في حكاية إنه هل تصحيح ما من يصحح الحديث إذا عمل به بالحديث يبقى تصحيح له ولا لا؟ بس هي دي اللي يقولها، لكن دي جزئية ضيقة، ولذلك ما بتاخدش حيز في ذهن الطالب. تروح بقى أنت في آخر كتب المصطلح معرفة الثقات والضعفاء. المقعد ده في آخر الكتب معروف. فعادة مثلا في المناهج الدراسية كلها ما بيوصل سنة رابعة، وأنا بقول كده عشان خاطر تتقوا الله في العلم، يضغطوا على الأستاذ إن تحذف لنا حتة من المنهج، فيجي حذف لهم ده من المحذوف، ولا يكلف الباحث نفسه أن يقرأه، ما دام محذوف خلاص يحذفه هو من ذاكرته أصلا، فيطلع ويطلع متفوق وتجيبه معيد وكل حاجة، وتيجي تدور في مخه تلاقي مخه فيه حتت فاضية عايزة تتملي، تيجي تملاها تلاقي ان الساعات اللي بياخدها ما تملاهاش، فيطلع فاضي برضه، تديله البحث يشتغل ويطلع فاضي برضه، لحد ما يلبس الكرافات زي حالاتي كده وهو العملية ما هيش ماشي. لو ان الكتب حتى اتدرست كلها كان اسمه ايه، حتى الكشري يخلطوه على بعضه بيطلع، كان هيقدر لما نقول له والله ان يعرف الثقة يا اما بانه هو يذكر الراوي في كتب الثقات، يا اما ان عالم من العلماء اللي شرطوا الصحة يخرج له احتجاجه، فيبقى اسمه التعديل الفعلي او التعديل بالرواية. ده لما تفتح انت 23 ما تلاقيش فيه الشغل انا اتذكر، لكن هي لو تمسكها دلوقتي وتطبقها على تقريب التهذيب تغير مئات التراجم، من مقبول إلى صدوق، ومن مجهول إلى صدوق، ومن ضعيف إلى صدوق، ومن ضعيف إلى ثقة. السبب اللي خلى الحكاية إيه؟ إن ترتيب الكتب نفسها هو اللي خلى التعديل الفعلي أو التوثيق في آخر الكتب، وبيتحذف من المقرر ويطلع المشايخ من غير تعديل فعلي. تيجي تقول له اشتغل الرسالة يجيب لك الكلام ويطلع الرجل ده كله 100,000 ترجمة، يقول لك قال ابن حجر مقبول. يا ابني يا حبيبي الرجل ده له تعديل فعلي يغيره، يقول لك ما تعلمتوش من الأول، ساقط مش موجود. طب افرض انا بقى كراجل مشرف فاضي منيش فاضي اقرا لك، لو اتاسست بالاول كان مش الحال، لا انت اللي عايز تقرا يبقى لك قراءه خاصه تعوض بها الشتات ده، ولا انت اللي اصلا عايز لما تيجي قدامنا نعلمك. يبقى نعمل ايه؟ فلذلك الترتيب ضروري، لأنه هو بيربط الأشياء في ذهن الطالب، فيعرف الحتة الفاضية اللي هي ظلمة دي لو اتخرجت وهي ظلمة تفضل ظلمة كتير. أنا بقول لك وأنا راجل عجوز في المهنة، إن طلعت بحتة ظلمة تفضل ظلمة كتير، وممكن تفضل ظلمة لغاية ما تموت. ليه؟ لأنك هتاخد شهادة اسمك بكتو، معناه ان هو ما يقبلش انك تصلح له، لا يقبل ان الطالب يصلح له، ولا يقبل حتى ان زميله يصلح له، يعني دكتور خلاص تعمل له انت ايه؟ فيفضل مصر زي ما هو في المؤتمر دي ان لا الصدوق وحديثه مش حسن، وانا دكتور انا استاذ كمان، ما بخش المطار مش دكتور، استاذ. تعمل له انت ايه؟ هو خد حصانه بقى خلاص، تيجي انت بقى تسقط وتبقى 100 واحد يحط في جدك انت انك انت ظالم. طب ظالم ليه؟ ما هو اصلا قاصر، لا هو اللي كمل نفسه ولا هو اللي عايز يكمل. تقول لك معلش يسر ولا تعسر. واحد والله قعدنا 3 ساعات نناقش وما عندوش الا الحديث ده، كل ما نقول له الغلطه الفلانيه يا فلان يقول يسروا ولا تعسروا. طب ما دام يسروا خلاص قوم خد الرساله وانتهي. اتفضل يا عم الشيخ سعيد. احنا بنقف عند الحاجات دي ما هي ماشيه، يعني مش كده، لكن أنا مفروض أقعد معاكم هنا أقول لكم خبرتي اللي هي مريت بها القطاع، عشان اللي عايز فيكم يعدل نفسه يعدل من دلوقتي. ليه؟ لأن حسابك أنت على التقصير أمام الله. الشهادة ممكن تاخدها، لكن حسابها لا يفلته أبدا. وليس هناك أشد من خيانة العلم. تفضل مولانا. قال المصنف رحمه الله تعالى: أصح كتب الحديث ومناسبته لما قبله ظاهرة. ظاهرة ليه؟ لأنه كان قبل كده بيتكلم عن الصحيح وأصح الأسانيد، وهنا بيتكلم عن أصح الكتب. طب افرض واحد ما هيش ظاهرة عنده، ما تشرح حاله، قال لك لا ما شرح حلوش، لأني أنا مستوى تعليمي كده، وكنا احنا بندرس منطق هنا في معهد القاهرة زمان، فإذا سألنا الشيخ يقول يا أخي جايبين لي سمكرية تحضر منطق، مش يجاوبك، لا يبكتك لكن لا يجيبك. فالسخاوي هنا يقول ظاهرة، والله إن كانك أنت ما قدرش تكتشف إنها ظاهرة فأنت تبقى أقل مستوى من اللي عايزهم السخاوي، من نجدع. ودي بقى اللي تلقي دايما الشيء على عاتق الطالب، انك انت حاول ما دمت غاوي الشغلانه دي وعايز يعني تؤدي امانه العلم فيها كمل نفسك. ما الذي يضيرك في هذا؟ يقول لك لا ما دام مش مقرر اشطبه. واحد يتصل بزميله فيقول له ده الشيخ حذف كذا يا فلان، ها والله ليه؟ عشان الضلمه تاخده. تفضل يا عم الشيخ سعيد. أول من صنف في الصحيح يبقى ظاهرة تعريفه. من حيث إن ديكها كلام في تعريف الصحيح وشروطه وفي أصح الأسانيد، وهذا الباب في أصح الكتب، فالمناسبة ظاهرة من حيث إن ده في جوانب من الصحيح وهذا في جوانب من الصحيح. الأولان تقعيدي والثاني تطبيقي أهو، وبالقاعدة والتطبيق يكتمل المفهوم. أول من صنف في الصحيح السابق تعريفه كتابا مختصا به الإمام محمد، محمد هو ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري كما صرح به أبو علي بن السكن. طبعا هنا تحت بقى في التوثيق والتحقيق وكده في حاجات اللي هم بيشتغل، كل واحد يجي يقول لك انا عايز احقق كتاب، ولو قلت له يا ابني انت ثقافتك دلوقتي لسه ما ملتش يعتبر انك انت بتقلل من شأنك. فهنا في النصوص دي وتعليقات المحقق عليها او حتى الرساله دي بتاع مولانا الشيخ عبد الكريم، وهو بذل فيها جهد أضعاف ما كان يبذل في تحقيق الكتاب، إنه تحس إنك أنت أمام نصوص مش كل واحد ينفع يحققها. ليه؟ لأنه هو ربما وهو بيحقق النص يغير فكرتك أنت، يعني يخليك تخرج أنت بانطباع غير يعني مناسب للموضوع. ولو أن هو كان ابن الصنعة كان يفيدك أكتر، لكن تيجي تقول له كده يقول لك لا ده أنا عامل 15 كتاب في السوق، وربنا يكفيك السوق يا شيخ سعيد أنت والسامعين. قول يا عم. وموطأ مالك وإن كان سابقا فمصنفه يعني كما صرح به أبو علي بن السكن. طبعا أبو علي بن السكن ده راجل له كتاب معروف مسمى بالصحيح السنن الصحيح. فطبعا ده نقل عنه ان انا يعني بعمل كتابه، وطبعا هو ما اكتبه تاريخ وفاته اللي هو ابن السكن ده متوفى سنة 353 يعني بعد الكتب الستة كلها. فعمل كتابه ده اختار من الكتب الستة وغيرها أحاديث يرى أنها صحيحة، حتى إن كتابه ده بيسمى السنن الصحاح. وبعض الكتب التخريج اللي هي شافت الكتاب، الكتاب مفقود الآن مش موجود، لكن هو أصلا من كتب المغاربة، فكثير من الكتب المغاربة تحيل عليه وتنقل منه. فهذا الرجل هو اللي قال إن أول من ألف في الصحيح هو محمد ابن إسماعيل البخاري. أيوة، ومين تاني يا مولانا؟ ومسلمة بن قاسم وغيره. مسلمة بن قاسم برضو معرف به في الهامش، وهو سبحان الله وفاته 353 برضو، لكن مسلمة ملوش كتاب في الصحيح، إنما هو له كتاب في التراجم وله كتاب في رجال الصحيحين. الكتاب اللي في رجال الصحيحين ده مش موجود، لكن الشيخ مخلطاي اللي هو صاحب كتاب إكمال تهذيب الكمال ينقل منه، يقول قال مسلمة في رجال الصحيحين. فاللي هو مناسب لهذا هو هذا الكتاب، لكن الكتاب مش مفقود، كتاب الآن مفقود، إنما الآراء دي اتنقلت ساعة ما كان الكتاب موجود. تفضل يا شيخ. وموطأ مالك وإن كان سابقا فمصنفه لم يتقيد. طبعا دول مغاربة الاثنين، ابن السكن مغربي ومسلمة مغربي، فيقولوا لهم ازاي انتوا ناس مالكية ومعروف ان انتوا يعني مذهب أهل المدينة هو الذي تنتسبون إليه، وعندكم الموطأ. وكثير من المالكية يقدمون ويعتبرون أن مالك هو أول كتاب في الصحيح، ولهم طبعا أدلة وكلام. وطبعا الكلام أنه هؤلاء الاثنين وغيرهم لما قالوا أن أول كتاب قالوا لهم طاب الموطأ، فأدي الأجوبة عن الموطأ. اتفضل يا شيخ. وموطأ مالك وإن كان سابقا فمصنفه لم يتقيد بما اجتمع فيه الشروط السابقة. يعني مش معناه أنه ما فيش أحاديث صحيحة، لا، الموطأ في أحاديث المسندة أحاديث كثيرة صحيحة، بدليل أن الإمام البخاري يروي من طريقه، يعني يدخل في صحيحه أحاديث موجودة في موطأ مالك ويرويها عن محمد بن مسلمة. مفيش حد بقى يشوف البطاطس دي؟ شكرا الله يخليك. فالبخاري يروي عن محمد بن مسلمة القعنبي عن مالك، وتلاقي استناد في موطأ مالك. طبعا رواية القعنبي دي الناس قالوا لي ان خلاص لقوا النسخة وهي مطبوع منه قطعة، لكن في ناس حصلت عن نسخة كاملة ويعملوا بها عليها على تحقيقها الآن. فالبخاري يروي عن محمد بن مسلمة القعنبي عن مالك، والحديث يكون في موطأ مالك الموجود معانا ده. فإذا معناه إن هو فيه أحاديث صحيح وأحاديث على شرط الشيخين، لكن فيه روايات تانية ليست صحيحة وهو نفسه يحتج بها، كالحديث المرسل والحديث الذي يرويه بطريق البلاغ. فالجواب عنه إن والله مالك أحاديث المسندة منها كثير ما هو صحيح، لكن احنا بنتكلم عن صحة كتاب الذي فيه كله مجرد للصحيح فقط. طبعا إخواننا المغاربة خصوصا كما في التمهيد وغيره يقول لك طب إذا كان على المنقطعات اللي فيه كلها لها أسانيد موصولة، نقول ما فيش بأس إنها موصولة، لكن موصولة في نفس الموطأ ولا في مصادر أخرى؟ في مصادر أخرى. والإمام مالك نفسه مذهبه فيه الاحتجاج بالمرسل، وهو مرسل مش لأنه موصول في موضع آخر، لا، وهو مرسل. واللي بيقرأ منكم رسالة أبو داود لأهل مكة يقول إحنا كنا بنحتج بالمرسل وفي أمانة الله لغاية سنة 200، لما جاء الشافعي تكلم في الاحتجاج بالمرسل. فإذن كان الإمام مالك بيوضع في كتابه الموطأ المرسل ويحتج به، كونه هو موصول برا احنا لا ننازع في هذا، نحن معترفين ان هو له اسانيد موصوله، لكن هل هي اسانيد مالك نفسه ولا احنا بنرسلها من طرق غير مالك؟ اللي موجود للبلاغات وكده ليس كله او اغلبه ليس من طريق مالك، حتى البلاغات الاربعه اللي ابن عبد البر قال ان هي يعني هي الوحيده اللي ما احناش لاقيين لها، لما اراد الشيخ ابن الصلاح ان هو يوصلها الكتاب مطبوع الان وفي ايدين الناس، ما تلاقيش موصول من طريق مالك، موصول من طريق حد غير مالك. فاحنا لا نبحث ما هو خارج عن كتاب مالك، وانما نحكم على موطأ مالك كما تركه مالك، ونعترف ان في صحيح واحاديث المسندة كما قلت لكم موجوده في الصحيحين، الامام مسلم يروي عن معن بن عيسى عن مالك بسنده اللي في الموطأ، والبخاري يروي عن القعنبي محمد بن مسلمة عن مالك، عادي ما فيش إشكال. لكن هناك مراسيل ذكرها الإمام مالك، وهناك بلاغات ويحتج بها كما هي، وهذه ليس فيها شرط الصحة الذي جرد الإمام البخاري كتابه له. فضل مولانا لإدخاله فيه المرسل والمنقطع ونحوهما على سبيل الاحتجاج. خلي بالك بقى من على سبيل الاحتجاج ليه؟ قال لأني يا عمي هات لي صحيح البخاري وأنا أجيب لك منه مراسيل. قال إحنا ما بنقولش حاجة، لكن لا يعتبر الإمام مالك أن المراسيل الإمام البخاري المراسيل اللي أوردها إنها مما هو على شرط. فهناك فرق بين ما أنا أحط المراسيل وأحتج بها كما هي على إرسالها، وهناك فرق بين من يأتي بالمرسل ويقول إني أخرجه من شرط الصحة. فاللي يجي يقول لك طب ما هو ده فيه مرسل وده مرسل، تقول له أهم شيء القصد من إيراد المرسل. فالقصد من إيراد المرسل في الموطأ الاحتجاج على إرساله، والقصد من إيراد المرسل في صحيح البخاري أنه تابع للكتاب ولكن ليس داخلا في الشرع، لا هو ولا المعلقات التي يمرضها البخاري ولا يصلها في مكان آخر. فلذلك أصبح العبرة ليست بالمضمون ولكن بالمقصود على سبيل الاحتجاج، بخلاف ما يقع في البخاري من ذلك. فهو ليس على سبيل الاحتجاج. وقول الشافعي رحمه الله تعالى: ما على ظهر الأرض كتاب في العلم بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك كان قبل وجوده. العبارة دي يا مولانا شوف بقى الوقت اللي هم بيوثقوا نص الكتاب بيوثقوها على أي طريقة؟ اقرأ كده التوثيق اللي عندك انت يا شيخ سعيد. قال آداب الشافعي ومناقبه ومناقب الشافعي للبيهقي. أما ترجع أنت في آداب الشافعي ومناقبه للبيهقي تجد أن البيهقي ذاكر ثلاث روايات بثلاث ألفاظ، هذه الرواية بهذا اللفظ هي واحدة منها فقط، وروايتين تانيين ما فيش فيهم كده. فمنهم رواية إنه ما في الأرض كتاب أكثر صوابا من موطأ مالك، وده مش حتى في صالح الكتاب، ده تقرير إنه هو فيه أخطاء، مش خطأ يعني إن مالك غير، لا، إنه هو يحصل فيه خطأ الرواة أو حديث معلول بخطأ الراوي. فما نقول أكثر صوابا يبقى معناه إنه هو فيه بعض الأخطاء التي حصلت من الرواة، والإمام مالك أخرجها على هذا. دي رواية. رواية تانية أنفع، ما على ظهر الأرض كتاب أنفع للمسلمين من موطأ مالك. والرواية الثالثة اللي هي ذكرها هنا، اللي هو ذكرها هنا الايه الشيخ السخاوي. المفروض انت بقى وانت بتحقق كتاب ما تحولش كده على البيهقي كوب، لان البيهقي بالذات حاطط ثلاث روايات. ولو انت بقى معلم في الصنعة تلاقي الرواية اللي معانا هنا من طريق راوي عن الشافعي، واللي هي أكثر صوابا من طريق راوي، واللي هي أنفع من طريق راوي آخر. فما تكون معلم بقى لما تكون هتقول على الرواية دي إن أخرجها الإمام البيهقي من طريق أبي الطاهر اللي هو أحمد بن عمرو بن الصرح عن الشافعي. وبعدين قول لي بقى اللي انت عايز ان شاء الله تقول تقول البخاري كله، يعني وش بقى ما تريد، لكن قول لي اللفظ ده هو رواية عن الشافعي من طريق راوي ليس فيها كلمة أكثر صوابا وليس فيها أكثر نفعا، لأن دي رواية ودي رواية. الحالة عندك ايه؟ إجمالية بالكون. المخرجين يقول لك لا، وهو ده الفرق بين واحد دارس التخريج صنعة وبين واحد دارس التخريج عزو. تخريج عزو يجيب لك القضية فيها 100,000 إشكال ويقول لك جزء كذا صفحة كذا، وانت روح بلط البحث. لكن لو هو طالب علم هيقول لك الكلام اللي بنقوله ده، ان الرواية دي بالذات ما على ظهر الأرض كتاب في العلم بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك، ما رواها عن الشافعي أبو الطاهر ده عن الشافعي بهذا اللفظ. أما الروايات اللي ذكرها ابن أبي حاتم الرازي في مناقب الشافعي أو ذكرها في مقدمة الجرح والتعديل فهي من طريق أظن واحد اسمه ابن يونس، وليست بهذا اللفظ اللي هو أصح بعد كتاب الله، إنما أكثر صوابا من موطأ. فما تقول لي أنت كده في التخريج يقوم تحفظني تعرفني إن الروايتين التانيين إيه السبب اللي خلاهم مخالفين، إنهم من طريق رواه آخر، يقوم أنا أتعلم أستفيد منك. أقول العلم كده مش بالكوف، واحد يقول لك الدنيا شوية علم تقول له شيل الدكان كله، وهو قد يشيل في الدكان أشياء لو عملها تجيب له مغص وتجيب له إسهال وتجيب له حاجات، لأن أنت ما قلتلوش احذر من دي واحذر. هنا الأخ اللي حقق الكتاب الشيخ حسين ده يقول لك إن أهو الإحانة، نقل قول الإمام الشافعي بألفاظ مختلفة. طب ما تقول بروايات عشان انا افهم، لان هو على قد محصول العلم ما قالكش الاختلاف ده سبب ايه، لكن لما يقول لك بروايات انت تفهم على طول ان المساله فيها اختلاف، الراوي روى كده وده روى ابيض وده روى بنفسجي وده روى كده. فحتى صياغة العبارة من المحقق تحتاج إلى خبرته بالفن اللي هو بيحقق. وتيجي تقول كده يبقى أنت إزاي بتطعن في الشباب اللي هم ناس عباقرة وكذا. تفضل مولانا. ولتقدم البخاري في الفن ومزيد استقصائه خص ما أسنده في صحيحه دون التعاليق والتراجم وأقوال الصحابة. شوف بقى اللي أخرجهم إزاي، دول كلهم اللي هم بيشبهوا الموطأ بيهم. قال لا احنا ما بنقولش ان مش فيه، فيه لكن ليست في اصل موضوعه، وبالتالي لا يعتبر مثل ما ادخل في نفس الموطأ استدلالا بالمرسل وبالبلاغ وبالحديث المسلم دون التعاليق والتراجم وأقوال الصحابة والتابعين بالترجيح على سائر الصحابة. خص يعني البخاري بالترجيح على سائر الصحابة. ومسلم بعده. طبعا لما يقول سائر الصحاح يبقى دخل إيه؟ الكتب الثانية اللي اشترت الصحة غير الإمام مسلم. ومسلم بعده بضم الدال أي بعد البخاري وضعا وردة. وضعا لأنه الإمام مسلم ميت سنة 261 وكان تلميذا للبخاري، والإمام البخاري متوفى 256، فالوضع يعني بداية التأليف مترتبة أنه بعدين وضعا وإيه؟ ورتبة. ورتبة الرتبة أنه هو صحيح لكن صحيح تصحيحه أقل، وهناك أحاديث يتفق البخاري ومسلم على أسانيدها، لكن هناك أحاديث مسلم يصححها والبخاري لا يصححها، وهناك أحاديث البخاري يصححها ومسلم لا يصححها. لماذا؟ لأن كلا منهما يطبق بحسب ما يتعلم أو معلوماته عن الرواة المذكورين في هذا الإسناد، وبناء على ذلك اختلف. أيضا الإمام مسلم قابل ناس وروى عنهم لم يقابلهم الإمام البخاري ولم يروي عنهم، فمن هنا جاء الاختلاف. واحد بقى من اللي هم بيطعنوا في الصحيحين يقول لك اهو ده حتى ما بين البخاري ومسلم مضطربين في الصحيح، تتحول الخلاف ده إلى شبهة. تقول له يا عم تعال اقعد هنا على السجادة دي نظيفة وكويسة ونقول لك ان مش كل خلاف يفيد الطعن، يقول لك لا. تقعد انت بقى معاه هو نفسه في مكتبه اللي هو بيكتب منه ده، تلاقي ان هو النهاردة ياكل طعمية وبكرة ياكل كباب. طب بتعمل كده ليه؟ ما نقول بقى انك انت مضطرب المزاج، يقول لك لا لا لا يا حاج. تفضل يا مولانا. ومسلم بعد بضم الدال أي بعد البخاري وضعا ورتبة وحذف المضاف إليه ونوى معناه للعلم به. حكاية بعد وبعده أو بعد ذلك دي طبعا إيه اللغة، واللغة عدوتنا. أيوة احنا دلوقتي بنحاول دلوقتي نغير في مناهج معاهد الأزهرية عشان ربنا يبيض وشنا شوية عن دلوقتي. طلاب الأفاضل بيكتبوا لي في ورقة الإجابة له ويحط على الهاء نقطتين وهو بيعمل شهادة في الحديث بعد اللصنص. ما فيش واحدة لها كرنيه عند اسمها عائشة وتلاقي على التاء نقطتين أبدا. طب ليه؟ تقول والله ده بتوع السجل اللي غلطوا. لا هم ما غلطوش، انت اللي كاتبه الاستماره كده. فاطمه ملهاش نقطتين، انما له لا نقطتين. يقول لك يا اخي ما تحملش. ما حملش ازاي؟ انت تجيب طبق قذر وتحط فيه اكل وتاكله، ما هي اللغه دي وعاء العلم. قول ما تدققش. وتلاقي واحد يكتب الحاء، اما يكتب الشيخ يكتب زي سنه اولى او سنه ثانيه وهو خلاص كبر. فتقول له احنا كنا في جامعه الامام مقررين قرار ان سنه اولى وثانيه في الكليه اذا غلط في اللغه في الكراسه ما نحاسبوش، لكن ثالثه نخصم له 8 درجات ورابعة نخصم له 10 درجات. يا رب يكون مجاوب أحسن من الكتابة نفسها، ما تديلوش 100 أبدا. هنا دلوقتي يا أستاذ تمسك تلاقي الكراسات كلها 100 إزاي؟ ده أنت مفروض ما تديش لنفسك 100. يقول لك ما هو اللي قبلي أعطاني 100. نجيب آيات المصحف نفسها ونراجعها نلاقي فيها غلط ومديله 100 في القرآن. طب انت مديه ليه؟ يقول لك انا شايف كده. شايف انت العمى والناس كلها مفتحين؟ تفضل يا شيخ. هذا ما ذهب اليه الجمهور من اهل الاتقان والحذق والخوض في على الاسرار. يعني الراجح ان البخاري اصح ويليه صحيح مسلم، ده الراي الراجح. وبعدين هيتكلم بقى في تفاصيل خلافيه ما تضرش، ودي تساعدك اما تكون بالذاكره. أما أكون بالذاكر ظبط الأمور اللي هي إيه متقنة الأول، وبعدين قول الأشياء الخلافية. لكن أحيانا لما تبدأ بالخلاف، لو أنت تروح مثلا يعلمك طرق التدريس يقول لك ما تبدأش بالخلاف، لا ابدأ بالشيء المتفق عليه، عشان أنت قدامك صفحة بيضة، ذهن الطالب ده صفحة بيضة أنت مسؤول عن تشكيله، فما تلخبطوش. اديله شيء يرسخ في ذهنه ثابت ان ارى حتى كتب الدنيا ما تتخلش، وبعد كده اقول له اي خلافات تانية. فالخلافات التانية دي ما خيشتش في دماغه ما يجراش حاجة، لكن اللي هي فيها يعني تأكيد اديهاله في الاول، يقوم ايه تبقى انت دلوقتي بتدرس صح. عشان كده ما تطلعش واحد من كلية جامعية وتقول له روح درس، لا، لأن توصيل المعلومة ضروري في نجاح العملية التعليمية. تفضل يا مولانا. وبعض أهل الغرب حسبما حكاه القاضي عياض عمن لم يسمه من شيوخ أبي معروف. ادوني فرصة معلش عشان أقفل المحروس ده، بعدين نشوف القاضي عياض حبيبنا وحبيبنا. اقرأ فضيلة الشيخ. وبعض أهل الغرب حسبما حكاه القاضي عياض عمن لم يسمه من شيوخ أبي مروان الطنبي. الطبني أنا عارف إن هي الطبني، إن كان عندك قراءة. لا. الطبني بضم المهملة ثم موحدة ساكنة على المشهور. طبعا الكلام دوت لما رجعنا احنا لتوثيقه، هو موثق عندك فين في أي كتاب يا شيخ سعيد؟ الكلام بتاع القاضي في اكمال المعلم بفوائد مسلم. اما ترجع انت بقى لاكمال المعلم دوت، تلاقي ان الكلام ده نصا مش كلام القاضي عياض، ده كلام المازيري والقاضي بيحكيه عنه. بس يعني فيما احسب انا ان الامام السخاوي يعني اعجلته الامور او اي سبب ما، او هو ما كانش المعلم تحت ايده فلقي كلام القاضي عياض يعني اوله. هو القاضي عياض كلمته في اكمال المعلم قال فلان الفلان المازيري كذا كذا وساق الكلام، بحيث انك انت لما تجيب بقى المعلم نفسه تلاقي ان العباره منقوله اصلا هو كلام المازيري. فاللي نسي بدايه الكلام او سهى الشيخ السخاوي كتب القاضي عياض. هنا قال اكمال المعلم، هنا المحقق يقول ايه؟ ان الكلام ده حكاه القاضي في الالماع. طب في انهي صفحه ما قالش؟ ليه؟ لأنه هو فعلا مش في الإلماع. لأنه يقول لك اللي يعرفه يروح يقول له. طب والقيامة يا أخي؟ يقول لك أما تيجي القيامة نتصرف. حد قال لك اكتب الإلماع؟ ما حدش أكبرك. فلذلك هنا توثيق هذا الكلام. وطبعا هو بقى ده مش محقق، ده كلام السخاوي، عشان تعرف ان مفيش حد كبير على الخطأ. ممكن الانسان يقع في الخطأ، اهم شيء انه ما يكونش متعمد. فنسبة الكلام هنا للقاضي عياض، انا لما راجعته او المحقق ده لما قال لي الإلماع، جبت بصراحة الإلماع وقلبته تقليب يعني سريع، لكن الشيخ سيد صقر شيخنا رحمة الله عليه كان عامل في الكتاب فهرس لأسامي الكتب اللي وردت في كلام القاضي عياض، فلقيته كاتب ان كلمة موطأ مالك موجودة في الكتاب 3 مرات، فتحت على 3 ما لقيتش فيهم الموضوع ده. فعرفت انه ايه الإشارة هنا في الهامش مش صحيحة. أيضا الإشارة اللي هنا من الشيخ السخاوي مش صحيحة، والمعلم مطبوع حضراتكم لو ترجعوه تجدوا أنه في الجزء الأول أظن صفحة 181 و182 هتلاقوا الكلام ده هو نفس النص اللي هنا. ثلاثة فضلت خيرك، تلاقي الشيخ خالد ادك مقلدين هيديك الثاني، هاتفك الثانية ما تخنصرش حاجة عشان عبد الفتاح. ماشي يا عم. فهنا الصواب انه هو المازري في المعلم وليس القاضي. تفضل يا مولانا. مدينة بالمغرب من عمل أفريقيا، دي اللي هي طبنة، اللي هي نسب إليها الطبنة، مما وجد التصريح به عن أبي محمد بن حزم منهم مع الحافظ أبي علي الحسين بن علي. ده مرجع بقى تاني تكلم على مين اللي قدم وكده في المحلة. حتى برضو المحلة أنا ما رجعتش إليه، لكني ما هوش ذاكر هو هنا الأخ ولا عرفش الشيخ كذلك محول على المحلة، فأنا مش قادر أقول بقى يعني هنفضل إحنا نغلط في الشيخ السخاوي كتير، يعني الإنسان يستحي يقول له ده غلط في دي وغلط في دي. لا، أنا ما بحثتش في المحلة، فاللي عنده منكم حاسب يشوف هل الكلام ده موجود في المحلة، لأن الشيخ عبد الكريم طبعا ما تقدروش تعرفوا تعبوا في الكتاب ده إلا إنه عمل التوثيق ده كله من غير حاسب، كانش فيه حواسب، يعني كان بيقلب الكتاب كله خلال 2-3-4 أسبوع صفحة صفحة عشان يوصل للمعلومة، فده يحسب له. لما انت دلوقتي تدوس كده ايه ما جاش تروح معدي، لكن هو لا ما كانش كده. طبعا هو كان بيعمل الرسالة واحنا موجودين، فكان يقلب يعني ويسألك يا فلان كذا يا فلان كذا ليه، لأن ما كانش لسه الحاسب أصبح وسيلة من وسائل البحث. يمكن كان الوحيد اللي يمتلك حاسب في الوقت ده في الرياض كلها هو الدكتور محمد مصطفى الأعظم، وكان متحفظاً عليه إنه لا يريك حتى خيال، بزعم إن الناس هتاخد العلم بتاعه وكده وكلام كتير. فهو الوحيد اللي كان يملك جهاز كمبيوتر، وهو من أوائل من اشتغل على كمبيوتر في شغلة الحل. فالشيخ كونه ما يلقاش أو يحول على كتاب ما كانش بالحاسب اللي انت بتدوس عليه، لا كان بتقليبك. عن الحافظ أبي علي الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري أحد شيوخ صاحب المستدرك أبي عبد الله الحاكم فيما نقله عنه أبو عبد الله بن مندة الحافظ. طبعا هنا متحول مهم جدا هنا الإحالة، هنا في أخونا الشيخ هو حسين ده. أولا هو ساعة طلع الكتاب ووثق النصوص دي برضو كان مش كتير اللي عمل كده في الكتاب، يعني الطبعات الهندية فضلة خيرك في الكتاب ده يحطوا الخطأ ويحطوا الصواب جنب فوق. طريقة الهنود كانت في تحقيق النصوص الأول لما يجي يصوب يخلي الخطأ فوق ويحط الصواب جنبه ويمشي. وعندنا طبعا الطبعة لحد الوقت لما طبعت هنا في مصر طبعت من الهندية فطبعت زيابة وكله تحقيق فلان الفلان. فضل يا مولانا. فضلوا ذا أي صحيح مسلم ولكن لو نفع هذا القول. عفوا هنا أخونا محول في الكتاب ده كله لما يقصد كتاب ابن كثير اللي هو مختصر علوم الحديث يحول الباعث الحديث الباعث الحديث الباعث الحديث، مع أن أخواننا طلبة العلم يعرفوا أن الباعث الحديث ده كتاب شرح مختصر العلوم وهو للشيخ أحمد شاكر، لكن هو كل الإحالات هنا الباعث الحديث. وطبعا في دلوقتي موضة طالعة اللي هي إيه سرقة الهوامش دي، يعني بيعتبروها سرقة، يعني بيسموها أسم خفيفة إن يعني استفادة أو كده عشان إيه زي اللي بياخد رشوة ويقول لك إنني خدت حسنتي. حسنتك إيه ده، أنت خدت قطعة من جهنم، هو يسميها حسن عشان ما يبطلش الرشوة. فكذلك الهوامش هنا لو هو سرق الهامش ده هيحط الباعث الحسيس برضه. وكتب بأبحاث بالجنة لترقية أستاذ وفيها الباعث الحسيس ده ليه؟ لأنه ليه الباعث؟ أقول لك أنا أعرف أكثر من ده. حط فياريت نشر صاحب. فالمعلومة مش في الباعث، لأن الباعث هو شرح الإمام الشيخ أحمد شاكر، إنما هي في مختصر ابن كثير. فضلوا ذا أي صحيح مسلم ولكن لو نفع هذا القول لقبل من قائله، لكنه لم ينفع لضعفه ومخالفة الجمهور. معنى أنه لم ينفع يعني أنه ليس صوابا، فلذلك لم يأخذ به أهل العلم. ومخالفة الجمهور بل وعدم صراحة مقالهم في المراد. أيوة، لأنه في منهم اللي قالوا إيه أنفع، ومنهم اللي قال أكثر صوابا، فيعني إيه دي اللي خلوهم يناقشوا يعني في الموضوع. وأما المغاربة فإن ابن حزم علل ذلك كما نقله أبو محمد القاسم التجيبي. التجيبي أيوة التجيبي، هو التجيبي ده أخونا اللي هنا مش يعني ما وقفش على كتاب التجيبي لأنه ما كانش طبع، هو له فهرسة شيوخ والكلام فيها، فلذلك المحقق هنا قال والله أنا لقيت ترجمة كويس يشكر على كده، لقيت ترجمة للقاسم ده ولا لقيت مصدر لكلامه، دي هو الصح، ما لقيتش يقول ما لقيتش، يا إما عايز تطنش ما تحطش هامش خالص يقول لك أنا أفضل أملك كتاب كله لم أجد لم أجد وما لأبقى إمام إزاي. فطبعا يجي يحط الهامش ده ويقول لم أجد، ده هي يعني صراحة العلم عشان اللي يقرأ كلامك يعني كده يبحث يعرف أنك أنت بحثت وأنه هو يوصل من بعدين، لكن هناك من لا يقول هذا ولا ذا. أما يجي كلام زي التجيب ده يقوم هو يترجم له ويسيبك، إحنا مش عايزين ترجمته، ما يترجمته في تذكرة الحفاظ وفي كل حتة، عايزين تقول لنا كلامه فيه، يقول لك دي صعبة شوية يعني يفوتها عشان إيه العملية تمشي. فضل يا شيخ. بأنه ليس بعد الخطبة يعني غالبا إلا الحديث السرد. ليس فيه. نعم. ليس فيه بعد الخطبة يعني غالبا إلا الحديث السرد. هو طبعا بقى بدأوا يقولوا إيه إن التفضيل بين البخاري ومسلم ممكن في أشياء تفصيلية. بلاش بقى التفضيل العام على التفضيل العام. لا، إحنا أقرب شيء إلى الواقع إن نقول والله مسألة جمع الطرق في مكان واحد وسياق الأسانيد والتنبيه على فروق الألفاظ، فالإمام مسلم في هذا مفيد فعلا، ولا يعرف ذلك إلا من قرأ الكتاب. فمن ناحية دي نقدر نقول والله إن يقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري من هذه الناحية، رعاية الألفاظ والتنبيه على الفروق وجمع الطرق التي روي بها الحديث، واللي ساعده على كده مسألة عدم التبويبات الكثيرة. هو مثلا كل كتبه 54 كتاب، بينما صحيح البخاري 96 كتاب، وكل كتاب ذو أبواب. فدي خلت صحيح مسلم من حيث الصنعة الحديثية في الأسانيد وفي الإشارة للألفاظ فيه فوائد لا قد لا توجد أو لا توجد بالفعل في صحيح البخاري. لكن كل حاجة يا أخوان يعني يبقى على ما يقولوا إن الزيد ما يكملش، إنه كل اللي شرحه مسلم ما ركزوش على الصنعة الحديثية فيه لحد الوقت اللي أنا قاعد بيناتكم فيه الآن، في حين إن البخاري اللي شرحوه اهتموا بالصنعة الحديثية فيه اهتمام إذا قورن بمسلم يبقى السماء والأرض. وكثير ما تجد ناس يقول لك والله ده احنا بنقرأ صحيح مسلم على الشيخ الفلان، والتاني يقول لك قرينا خلصنا مسلم على الفلان. وطبعا بتروح انت المجال دي، انا لا اقلل من هذا، هو فائدة وكويس ان هو بيقرأ مثلا بدل ما يقرأ اشياء ليس فيها اجر بالمرة، لكن نتمنى ان القراءة اللي في صحيح مسلم دي تبقى قراءة لعالم له صنعة حديثية يشرح فيها ما أودعه الإمام مسلم في الأسانيد من صنعة تفيد في عامة التخصص. لو حصل كده يبقى فعلا قراية، لكن قراية عشق كده في مرتين أو في ثلاثة أو في أسبوع تنفع رواية لكن دراية لا. وهو غير راجع إلى الأصحية، ويجوز أن يكون هذا كان من حيث النقطة اللي بتقولها هذه جمع الطرق والعناية بها وكده، ده موضوع مش راجع للأصحية، لأنه قد يجمع طرقا إذا درستها دراسة لا تجدها مشتملة على الأصحية، إنما تجدها مشتملة على الصحة، وإحنا بننازع في الأصحية، فلذلك لا تجدها مشتملة على المطلوب الذي نريد أن نقدم هذا على ذلك. كما أن أيضا تقديم البخاري على مسلم تقديم جملي من حيث الجملة، وإلا فيوجد في صحيح المسلم أشياء عالجها مسلم أفضل مما هي في البخاري، ويرجع الأمر إلى إحساس صاحب الكتاب بحاجة أهل العلم على الأقل وقت ما هو بيألف إلى أن يظهر هذه القضية، فبيتأثر المؤلف في حالات كثيرة بالوسط اللي هو بيألف له. لذلك نحن لما نقول أصحية قد يكون موضع في صحيح مسلم فيه الطرق أصح من اللي عند الإمام البخاري. وأيضا لابد أن نحاول أن نربط ما بين هذين الصحيحين وما بين الجو اللي هم ألفوا فيه، حيث كان لا يستطيع إنسان أن يحصل على الرواية عن مثلا الشيخ عواد ده إلا إذا راح بلدهم اللي هي على حدود الصين. طب يروح مسلم بقى يجيب عواز منين عشان يروي عنه؟ وقدامه في مصر بقى واحد زي حلادي ضعيف لكن عنده الحديث ده، فإذا قلت له لا روح الصين معناته بتقول له موت، لأنه لم يكن المسألة السفر بهذه فلما قالوا له انت ازاي تروي عن فلان، قالوا ما كنت اجيب صحيفة فلان الفلاني منين، ما كانش قداما للرجل ده. وانا بنيت على ان الحديث ده له طرق تانية غير. فلذلك ظروف هذين العالمين كان لها دخل في اختيار الطرق التي جمعوا بها الأحاديث. البخاري يقول لك والله أنا كنت بكتب الكلام ده في الأمرة في الليالي المقمرة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنت دلوقتي تحط لك 15 نيون ونجيب لك مكيف، وبعد نص ساعة تبص تلاقي داء صدرك، تقول والله هاتولي شاي يجيبهولك جردل شاي، عبل ما تقرأ حتى ساعة واحدة. ديكا مش لاقي نور يكتب فيه، استنى اما القمر تطلع عشان يكتب فيها من غير ما يبقى فيه. فالظروف دي انت اذا ما حطتش اصحاب الصحيحين وعلماء اللي جمعوا الحديث فيها تبقى بتظلمهم، لان الظروف اللي هم جمعوها فيها لو انت فيها مش هتحط قلم في ورق. فلذلك يعني لا نتشهى عليهم، وأيضا لا نكسر النقد لهم، لأن كان لهم ظروف ما وصلتش إلينا. من يومين ثلاثة أنا بقرأ في كتاب واحد اللي هو كاتب نهاية السول ده سقط بن العجم، فيكتب عرضا يعني فائدة إنه هذا الراوي قد اختصر الإمام المزي ترجمته في كتابه تهذيب الكمال على خلاف عادته. فلما سأله تلاميذه لماذا أنت تختصر تارة وتوسع تارة، فقال هذا على حسب النشاط، إن كنت نشيطا أو ما جيب الكتاب ده والكتاب ده والكتاب ده وأتحفك بما لا ترى إنس ولا جن، لكن إذا البطارية سحبت يا حالاتي كده أسدد وقال. أنت ما تألف تهذيب الكمال وتقول لقد أجحف هذه الترجمة، يا أخي أنت عارف ظروفه ساعة ما عمل الترجمة دي، يمكن كان يوم بحاله ما كلش ولا هو صايم. فالظروف لابد أن تقدر، إن هؤلاء الناس فعلا الله عز وجل سخرهم ليحققوا المستحيل حتى تصل إلينا هذه النصوص التي تصح بها عبادتنا ومعاملتنا حتى نلقى الله وندعو له. تفضل يا شيخ. ويجوز أن يكون تفضيل من لم يسمى أيضا لذلك. الشخص اللي هو قاله إن فلان لم يسمى بعض، لأن هو المازري قال بعض للناس قالوا ما على ظاهر الأرض أصح من فلان، فقال قد يكون التفضيل يعني أطلق الكلمة وقصد بها العامة وقصد بها الخصوص، إنه هو يقصد ليس في كل جزئية من الكتاب ولكن في جوانب خاصة، فأطلق العام وأراد الخاص. تروح للأصوليين يا جماعة الخير ينفع يا مولانا الدكتور ان احنا نقول نطلق العام ونري الخاص؟ قال ينفع. احنا مش تقول، قال ما قولش، انت اللي مفروض ما دام هتشتغل الشغلانة دي تشد حيلك بقى شوية عشان تعرف الكلام اللي هم بيقولوه. فقال التفضيل قد يكون بلفظ العام ويراد به الخاص. فضل. وقريب منه قول مسلمة بن قاسم لم يضع أحد مثله. أيوة. يعني فإنه يبدأ بالمجمل وبالمشكل. ده الترتيب، ده الترتيب الأحاديث جوه. معروف أن الإمام مسلم كما ما وضعش عناوين أبواب، لكن وضع عناوين كتب. أما تقرأ أنت التفاصيل دي تلاحظ أن هو الأحاديث نفسها إذا تأملتها تجد إن فيها فقه. وعن أذكر إن بنت يعني أحد الجزائريات كتبت في فقه الإمام مسلم في خلال ترتيبه للأحاديث. ان هو لا ليس يعني ما بوبش لكن مش حاططهم كده لا، لكن له قصد معين. فيبدا بالناسخ ثم يذكر المنسوخ. انت طبعا لا عارف ناسخ يا حالاتي ولا عارف منسوخ، فما انتش عارف، لكن اللي عارف يقول لك ايوه. تفضل يا مولانا. وبالمنسوخ وبالمعنعن وبالمبهم والمهمل، ثم يردف بالمبين والمفسر والناسخ والمصرح والمعين والمنسوب في اشباه في اشباه هذا. ايوه له كتير الامام مسلم، ما تقراه بالخلفيه دي تلاقيه. بس مين بقى اللي يقراه بالخلفيه دي؟ لازم واحد يكون عنده درايه بحيث يسير هذه الكنوز بصحيح مسلم، واقرا انتوا الشروح الموجوده كلها لحد شراح العصر الحاضر، ما تلاقوش فيها الشغلانه. ليه؟ لان دي تعوز واحد يكون يعني بلغ النضج الكافي او بلغ الجهد في البحث، هيكتب على حديث يقوم يطلع الحاجات المتعلقه به وكده. وفي الحاله دي مش هيشرح الا باب او بابين بس، لكن ان هو يطلع لك 15 مجلد وانت تظن ان هو يعني جمع، لا ابدا، هو اللي ممكن جمع اللي هو تدوس الزرار يجيب، وبرضه تجيب واحد ينقل او انت بواسطه الحاسب تنقل، يعني تقص وتلزق فيطلع علم. لكن هل هو علم متعوب عليه يطلع عندك انت صنعه حديثيه؟ لا، ده موضوع تاني بعدين. تفضل يا مولانا. ولكون ابن الصلاح لم يقف على كلام ابن حزم، هما بيقولوا طبعا ما في كلام كده، فامال ابن الصلاح ما بينش الموضوع ده ليه؟ ما شافش كلام ابن حزم، ابن حزم نفسه ما شافش جامع الترمذي، فلذلك نفس القصور لما يجي في كتاب من اهل العلم انت احمله على هذه المحامل، ما تحملوش عليك انت الان. عمليه الشطب والحذف دي ما كانتش موجوده على ايامه، كان الكتاب كله كان هنا في الازهر ده، كان تقرا ان الكتب كامله. ايوه كامله، تتنقل من عمود لعمود بعد ما ايه تجيب الكتاب كله. فيبقى ابن الصلاح ما اتكلمش على موضوع ابن حزم، ربما لانه ما اطلعش عليه. تفضل يا شيخ. ولكون ابن الصلاح لم يقف على كلام ابن حزم تردد في جهه التفضيل وقال يعني ما معناه. ما وقفش يعني ما عملش راي جازم في جهه التفضيل. وقال ما معناه؟ إن كان المراد أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح يعني بخلاف البخاري، فإنه أودع تراجم أبوابه كثيرا من موقوفات الصحابة والتابعين وغير ذلك، فهذا لا بأس به. لكن فيبقى كلام ابن الصلاح اللي بهذا يفيد أنه ما شافش، فقال على فرض أنه موجود فممكن أن يكون، يعني لم يقف على الكلام لم يشهد نفسه على غير واقع، وهذه هي الأمانة. فهذا لا بأس به، لكن لا يلزم منه المدعى أو أن الأرجحية المدعى اللي هي الأصحية، المدعى ولكل إخواننا الخاشعين وأصحاب الرؤى الصالحين، المدعى هي الأصحية، ان احنا هل البخاري اصح ولا مسلم اصح، ادي المدعى. او ان الارجحيه من حيثيه الصحه فمردود على قائله. ايوه. واما المنقول عن ابي علي فلفظه كما رويناه من طريق ابي ابو علي اللي فوق ده اللي هو ابو علي شيخ الحاكم. نعم شيخ الحاكم. فهو دلوقتي هيجيب ان هو فين النص ده، هيجيبه الشيخ من طريق ابن منده المذكور عنه ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، وهو كما أشار إليه شيخنا محتمل للمدعى، محتمل للمدعى أو لنفي الأصحية خاصة دون المساواة. حكاية بقى نفي الأصحية دون المساواة دي نقاش في الدلالة، العلمية إن كثير من الناس إذا قيل لهم ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم يفهموا إن كتاب مسلم هو أصح الكتاب، بينما العبارة لا تفيد ذلك، إنما هي تنفي وجود ما هو أصح منه ولا تنفي وجود ما هو مساوي له في الصح. طب إذا أردنا إحنا عبارة إن هي تفيد إنه ما فيش أصح منه، قال هيقترح هيقول لك بقى عبارة جاية هي دي اللي تفيد إن ما فيش أصح منه، أما ليس في الدنيا أصح من كذا لا تفيد أصحيته عموما، إنما هي تفيد إن ما فيش أفضل منه لكن في زيه فلذلك حملها على الأصحية هو غير مطابق لمدلول اللفظة نفسها. تفضل يا شيخ. فقد قال ابن القطاع في شرح ديوان المتنبي، عشان بقى أخلي بالك من حكاية ابن القطاع دي، إن الإمام السخاوي أو فلان أراد أن يشرح دلالة كلمة فيعمل إيه؟ يسيب المصطلح ويركن الكتب دي كلها ويروح لكتب اللغة، وبعدين يقلب في كتب اللغة لما يلاقي الحتة اللي تفيد في موضوعه، وهو ده يا أخوان اللي بيخلينا نقول خلي طلبة العلم يحققوا كتب، لأنها هتضطرهم إن هم يبحثوا في كتب يمكن لو أنت قررتها عليهم مش هيفتحوها. ناس تاني يقول لك لا، التحقيق ده لا يفيد شيء أكثر من أن هو الطالب خرج نسخة، وأيضا مين قالك أنه هو اللي محقق ده؟ ما يمكن هو مأجر عليه، فيدخلك بقى في متاهة يعني ما تساوي الإحباط. فأنت الجواب إيه؟ أن إحنا والله نطلب من الراجل ده مع التحقيق دراسة، ومع توثيق النص اللي هو ممكن يأجر عليه تعليل التوثيق. يعني حطيتني ليه؟ دي التأجير عليها لحد دلوقتي، أنا بقول لحد دلوقتي طبعا التأجير عليها لحد دلوقتي مش كتير، إنه هو لماذا وضعت في هذا كذلك فدي مش كتير، زي حكاية كلمة ليس أصح دي، وإن هي الإمام الشافعي ذكرها بثلاث روايات، فالتمييز في النص وإعطاء صورة يعني دقيقة عنه مش كل واحد يعمل كده. فعشان كده إنه هي إيه ممكن إنه التحقيق زائد إن إحنا نحط للباحث منهج إنه هو يعلق على النصوص من غير إثقال، وفي نفس الوقت ما يفيد إنه هو فهمها. واحد قال في النص اللي معاك شيء خطأ، أنت تنبه عليه إنه هو لا، زي ما قال كده القاضي عياض، تقول لا والله أنا ما لقيتوش عند القاضي عياض، أنا لقيته عند فلان. فلو كتب التحقيق وطولب المحقق بأبحاث تكميلية دون إطالة مع دراسة عن النص الذي يحققه لكانت أفود له من أنه يأخذ موضوع ويكتب فيه بقى فضلة خير، يعني لا يعطيه إلا مجرد تحلة القسم يحط نصوص وخلاص. تفضل يا مولانا. قال ابن القطاع في شرح ديوان المتنبي، أشاف إزاي؟ ده برجع بقى لا بدعوى ولا بالحديث ولا بأخرجه ولا برواه، إنما محتاجه هنا بقى يقوم يروح يدور عليه ويجيب، وهو ده اللي بيسموها ثقافة المحقق أو ثقافة المؤلف، إن أنت مية مية في المصطلح بس الذهب يعز الدخان، بعد ما يعملوا الحلق ويوضبوه لازم يحطوه في الردة ويلفوه كده عشان يلمع، ما تحطش في الردة ما يلمعش، ودي حكمة ربنا. فلذلك لابد يكون عندك أدوات العلم يخدم بعضها بعض، مش يجيبها كلمة لغوية تروح انت متكعبل في رجليك، او يقول لك لا انا بعد ما هبأدي الرسالة لواحد بتاع لغة. طب هو كده ما ينفعش، انت بتعملها عشان تستر نفسك، لكن انت اللي هتاخد الشهادة. ومرة كنا بنناقش واحد وكان اللي بيكتب له صاحب الآلة الكاتبة سيء، فطبعا كل ما نقول يعني دي غلط يا فلان يقول هذا من ناسخ الله لا يوفقه. هو قاعد طبعا يعني خد الراجل 100 دعوة بعدم التوفيق لحد ما خلصنا المناقشة. فلذلك انت ما دام هتحمل مسؤولية نص تاخد عليه شهادة اهدمه وتعلم عن طريقه ما يكمل شخصيتك العلمية. لكن كونك تقول لا لحد المصطلح ما خطيش لا يوجد هذا. لا بد يكون عندك جزء من اللغة، عندك جزء من علم الأصول الفقه اللي هو أصلا مبحث الدلالة اللي يخليك تعرف ده يفيد الحرمة، ده يفيد الحل، ده يفيد انك تستعمل الخاص مكان العام، تستعمل العام مكان الخاص، كل هذا لا بد يقول لك لا انا بتاع مصطلح مالي انا ومش كده. ما هو ده كله يا مولانا العلم لكي يكون يعني شخصية علمية تفيد لابد أن تجمع بجانب التخصص أفكارا عن بقية العلوم، لأن هذا الكلام بلسان عربي مبين. تفضل يا شيخ. ذهب من لا يعرف معاني الكلام إلى أن مثل قوله صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. ده اللي هو بيشرح الديوان مش اللي بيشرح المصطلح، لا ده بيشرح الديوان عشان يشرح الصيغة دي، وانت بعدين تاخد الشرح وتنزله على كتب المصطلح. مقتضاه أن يكون أبو ذر أصدق العالم أجمع. الآن فيه ناس يقول إن ما فيش أصدق من أبو ذر يبقى هو أصدق العالم، لا ليس كذلك. قال وليس المعنى كذلك، وإنما نفى أن يكون أحد أعلى رتبة في صدق منه. أيوة منه. ولم ينف أن يكون في الناس مثله في الصدق، ولو أراد ما ذهبوا إليه لقال أبو ذر. هذه الكلمة اللي تدي المطلوب، أبو ذر أصدق من كل من أقل، أصدق من كل من أقل. إذا قلت كده خلاص. أيضا لو أردنا هنا نقول صحيح البخاري أعلى درجة من كل ما ألف في الصحيح، دي معلش دي. أما إن هو بالعبارة الموجودة دي ما تحت أديب أصح منه لا تعطي أنه أصح الكتب، وإنما تعطي أنه لا يوجد أصح منه وإن وجد ما يماثله في الصحيح. والحاصل أن قول القائل فلان أعلم أهل البلد بفن كذا ليس كقوله ما في البلد أعلم من فلان بفن كذا. أيوة، لأنه في الأول أثبت له الأعلمية، في الثاني نفى أن يكون في البلد أحد أعلم منه، فيجوز أن يكون فيها ما يساويه فيه. فإحنا دلوقتي بنتكلم عن قضية في المصطلح ألبوها نحو ولغة وكده عشان يوصلونا إلى دلالة قول المحدثين في تقديم البخاري على مسلم أو بالعكس. قال وإن كان لفظ أبي علي محتملا للكلمة. أبو علي اللي قلنا عليه إحنا ماشيين مع أبو علي اللي هو شيخ الإمام الحاكم. قال وإن كان لفظ أبي علي محتملا لكل من الأمرين لم يحسن أن ينسب إليه الجزم بالأصحية. دي بقى شغلان التفكيك ألفاظ. قال لك أنت لما تقول عبارة تحتمل معنيين ما يصحش أقول إنك أنت تريد واحد منهم، زي عبارة ليت عينيه سواء خاط لي عمرو قباء ليت عينيه إيه سواء وهو ايه له عين لمؤاخذه يعني عوره وعين سليم، فاحنا ما عرفناش ان هو بيدعي له ولا بيدعي عليه. هل مقصوده انه يا ريت عينه الثانيه تروح زي الاولى، ولا ان ربنا نور له العين اللي هي اظلمت؟ فقال لك العباره هنا ليست صريحه في الجزم، لان الجزم يكون بعباره في الجزم. قال: وان كان لفظ ابي علي محتملا لكل من الامرين لم يحسن أن ينسب إليه الجزم بالأصحية، يعني كما فعل جماعة منهم النووي في شرح مسلم وغيره، حيث قال: وقال أبو علي كتاب مسلم أصح. وقد سبقه كل من شيخيه المؤلف والعز بن جماعة إلى الإرشاد لذلك، بل لعدم. طبعا العز ده بن جماعة أنا كنت فاهم إن هو البدر، لأن هو له كتاب في مختصر علوم الحديث، فما لقيتش أنا يعني مرجع، ومش عارف الشيخ عبد الكريم أحال على العز بالذات ولا لا. فالعز ده ملوش كتاب فيما أعلم أنا من كتب المصطلح، فممكن يكون حد سمعها منه يعني منفصلة ونقلها، لكن الكتاب الموجود كتاب بدر الدين اللي هو أبو العز ده، فهنا عامل إحالة هو على ابن جماعة ومترجم له، وإحنا مش عايزين ترجمته، إحنا عايزين هو قال الكلام ده فين. ودي بتحصل من كثير من المحققين، أما يعني إيه يغلب حماره في البحث عن النص يترجم طب الترجمة احنا عارفينها يا اخي، احنا عايزين يا اما تقول انك وقفت على كلامه، يا اما ما تقول لم اقف عليه حتى احنا يعني نواصل البحث بعده، او تترجم له ماشي وتقول والله لم اقف على مصدر كلامه، يبقى اسمك انت افدتنا الترجمة مشكورا، ونبهت ان مكان كلامه غيره. وطبعا حكاية الوصول لكلام صاحب القول مهم، لأنه ممكن يكون نص كلامه خلاف ما نقل عنه، وكثير يا إخواننا من كتب التراث بتنقل بتصرف من غير ما تنبه، وأحيانا يكون هذا التصرف يضيع معنى لو أنهم ذكروا الكلام كما هو لأفادنا إفادة لا نحصل عليها من هذا الاختصار. فلذلك بنقول للمحقق حاول أنك أنت توثق لنا نصوص الكتاب، أن في أي كتاب هي دي هي الفائدة الكبيرة، لكن تترجم لنا لواحد مشهور كل الناس عارفاه كتر خيرك أنك أنت، بس إحنا عايزين كلام، فهو يروح مترجم ويتدارف كده ويمشي. وقد سبقه كل من شيخيه المؤلف والعز بن جماعة إلى الإرشاد لذلك، بل لعدم صراحة مثل ذلك. قال الإمام أحمد: ما تروي عن أثبت من هشام الدستوائي، أما مثله فعسى. فدي طبعا من الإمام أحمد دليل على أنه الأفضلية لا تنفي المماثلة. ويتأيد كل هذا بحكاية التساوي قولا ثالثا في المسألة، انه بعد كده ما دام ان احنا اللي قدموا مثل البخاري قولا واحدا اصبح اصحاب رأي، واللي قدموا مسلم قولا واحدا اصحاب رأي، وهناك قول بانهما متساويان، التساوي ملهوش وجه يعني ظاهر يمكن أن يستفاد إلا اشتراكهما في اشتراط الصحة وإن تفاوتا في ذلك، ولا يلزم من المساواة أو المشابهة أن تكون في كل الوجوه، يمكن أن تكون في بعضها. بل فيها رابع وهو الوقف. الوقف ده كمان مهم، إنه يعني تعبير صريح من صاحب الكلام إني لم يترجح لي شيء، وده مهم، يعني بحيث إنك أنت أما تيجي تصنف الأقوال أو تبحث الأمور تعتبر إنه هو يعرف القولين ولكن لا يعرف الراجح منهما. هذا معنى الوقف. إذا علم هذا فدليل الجمهور، فدليل الجمهور إجمالي وتفصيلي. دليل الجمهور على تقديم البخاري على مسلم. أما الإجمالي فاتفاقهم على أن البخاري كان أعلم بالفن من مسلم. طبعا ده إجمالي، ده ما يعيش بقى أنك تقول ده عرف كذا والتاني ما عرفش كذا، لا، يعني هي طريقة إجمالية. وأنه تلميذه وخريجه، حتى قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. أيوة، يعني دي تقليل قوي، يعني مش لهذه الدرجة، يعني ليست الدرجة إلى أن الإمام مسلم، لأن البخاري نفسه كان يحترم الإمام مسلم ويقدر علمه، فنقول إنه لولا ما كانش راح ولا جه، يعني إيه، عبارة مجحفة، إنما هي تحصل خاصة من يعلو المنابر. كثير من إخواننا اللي بيمارسوا الخطابة أحياناً تفلت يعني منهم كلمات، لأن الخطابة دي بتبقى فضفاضة، فلذلك ينبغي الإنسان إن هو يتجنب المبالغات في كل ما يلقيه على الناس وهو ليس مجبر. لما تقول لولا ما كانش راح مسلم ولا جاء، يعني شوية، خاصة من إمام كالدارقطني. ولكن قد يقال لا يلزم من ذلك أرجحية المصنف، كما أنه لا يستلزم المرجوحية. ويجاب وأنه يعني عايز يقول إنه هو يكون مسلم يتعلم عن البخاري ما يلزمش. أصر عليها التخصيص بالأصحية، القصر عليها التخصيص بالأصحية، القصر عليها في التخصيص من أدوات الحصر. التخصيص من أدوات الحصر بقيود مش مطلقة. تخصيص من أدوات الحصر مش مطلقا، لكن صيغة التخصيص معروفة، هي دي اللي ينفع فيها دراسة كتب الأصول. فمثلا أدوات الحصر إن فضلوا على كده بقى أنا هجيب لك شوية رأوة وترقيهم. لا زبطتهم لك، مسكت الإمام نفسه قلت له أقول لك إيه. قال لي مفيش حد بلغني. أنا بنفذ أوامر، أنا راقب، أنا هعمل إيه يعني؟ أنا بنفذ أوامر. هو عمله كويس بس في الوقت دوت. ماشي. هو الراجل اللي قلت له الشيخ نفسه قال لي مفيش حد بلغني. لا خلاص. ده والله خير. فلنا يعني أعرفه في علم أصول الفقه بخصوص الألفاظ والدلالات، وهو لا أظن يعني أنه هو خطأ، وليس أيضا كثير، بحيث أنه لو فيه حد متضلع من أصول الفقه ممكن يكون له فهم، أنه هو يعني تخصيص له ألفاظ يعني صريحة ولو عبارات تؤول إلى التخصيص. فإحنا عندنا مثلا إنما أداة حصر وليس إلا، كذلك أداة حصر، ومثل هذه العبارات هم يعتبرونها نص، وما عدا ذلك يعتبرونه عبارة، والعبارة دلالتها غير عبارة اللفظ الاصطلاح. فمتى يعني نقول إن هذا اللفظ يعطي يعني التخصيص؟ إذا كان نفس اللي هو متحدث في شأنه ليس فيه خلاف أيضا، لكن كون مثلا فيه اختلاف هو الذي يجعل العبارات التي ليست نصا في الحق يعني لا يؤخذ بها لوجود ما يعارضها فيها. ده بالنسبة لي. لكن في مرات تانية يبقى ده أداة حصر فعلا، بس عشان يبقى أداة حصر ما يبقاش عندنا ما يعكر عليه. فإن كان هناك ما يعكر عليه يبقى الدعاء الحصر بناء عليه معارض بما هو مخالف له. بيقول قلتم إن كتاب ابن السكن مفقود، لكن الشيخ الألباني في إغواء الغليل كثيرا ما يحيل في التخريج على مخطوط ابن السكن. لنا يعني في الإرواء ما وقفتش أنا عن مكان ده، فأنا اللي أعرفه أن الكتاب ابن السكن ليس موجود. فأنا أتمنى أنك أنت تدينا الموضع حتى نستفيد إن كان الكتاب مخطوط. هو الشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني شاف كتب أنا ما شفتهاش يعني خاصة في الظاهرية، لكن برضو فهارس الظاهرية أنا بقلب فيها يعني أولية ممارسة فيها ما وجدتش ابن السكن. هو له كتاب كمان في الصحابة وله كتاب في الصحيح، فجايز يكون ده في الصحابة. فلو وريتنا أو قلت لنا الحديث يبقى كتر خير. لماذا لا يصح أن تكون الأحاديث موصولة خارج الموطأ وتعضده، وهناك معلقات في البخاري مرسلة؟ ماشي، ما فيش إشكال، الأحاديث اللي معلقة في البخاري ووصلت خارج البخاري لا تكون بشكلها الخارج داخلة في موضوع الكتاب. يعني نحن نقول إن المعلقات اللي في البخاري نوعين، الناس كلها تعرف هذا، منها ما علقه في موضع ووصله في موضع فده داخل في موضوع الكتاب، لكن هناك معلقات لم يدخل، وهناك معلقات هو نفسه ساعة ما يعلقها يستعمل عبارة تمريض مثل قوله روي، ومعنى ذلك أنه هو لا يريد أن يدخلها في الصحيح. فروي دي توجد موصولة، لكن لا نقول أن مجرد ما وجدت موصولة فهي تبقى داخلة، لا. فالوصل معلق من الخارج ليس كله على شرط الصحيح. في حاجة في الأفل مؤخرا، ما الفرق بين روايات وألفاظ؟ الرواية قد يكون لها عدة ألفاظ، الرواية الواحدة يكون لها ألفاظ، أما الألفاظ فقد يكون لفظ من الرواية ولفظ من رواية أخرى. فده يعني اللي يفرق فيه بين الاثنين. وبعدين بيقول عند القول باللفظ آخر أو برواية أخرى، تقول بلفظ آخر أو برواية أخرى إذا أنت جبت يعني رواية ولقيت لها عدة ألفاظ، ودي معروفة. مثلا روايات الإمام البخاري، روايات الصحيح، مثلا رواية النسب، رواية الفرابري، أو رواية الحمل، كل رواية من دول لما تقرأ على الأقل نص مجلد من هدي الإرشاد الساري اللي هو شرح القسطلاني، هتلاقي أنه هو يقول إن الرواية الفلانية دي فيها لفظ كذا وفيها لفظ كذا، فتتعدد ألفاظ الرواية الواحدة، وتعدد الألفاظ قد يكون كل لفظ من الرواية، فده اللي خلانا نفرق بين لفظ وبين رواية. دي خلصت وعاد يقول لك ذكرتم في الدرس اسم القعنبي راوي الموطأ محمد بن مسلمة، وصوابه كما تعلمنا منكم، أي إذا كان أنا أذكر عبد الله بن مسلمة، ما دام أنا اللي قلت الغلط يبقى أنت تعلمت مني الغلط؟ لا، أنا قلت محمد بن مسلمة خطأ، لكن هو عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة ممكن يكون كذلك. فإذا كان الكلام كده فأنا مخطئ وأنت مصيب. سيدنا عمر قال إيه يا شيخ؟ الضوش. كيف طريقة الحكم على الراوي المختلف فيه؟ هذا كلام أو سؤال يطول جدا، ولذلك الشيخ ابن رجب قال كل راوي له ترجمة، فلذلك لو جبت لنا واحد نبكي عليه، لكن إن الطريقة للحكم على كل من هو مختلف فيه صعب. وفي أحد طلابنا هو الآن أستاذ وهو يستحق هذا اللقب، اسمه عبد العزيز بن صالح الحيدان، وعامل كتاب قرائن الترجيح بين ألفاظ الجبر والتعليل، كتاب يعني كده، مما يدلك على أن المسألة طويلة. وأنا لما كنا بندرس يعني، وفيه معذرة يعني انتم كويسين مواظبين يعني، لكن لما كنا بندرس الشيخ عبد العزيز ده هو كان اسمه الاول دخيل وبعدين ده، فكنا نقعد مثلا شهر كامل ندرس ازاي يختلف على الراوي وازاي تطلع له، ونجيب طبعا نماذج من اول اللي يقال فيه ثقه ويقال فيه كذاب، فكان بيبقى فيه فرصة يعني، هي سنة لكن أحسن من 5 سنين ينوب في الأصل. سبب إيه؟ إنك أنت رحت ما تلاقيش طلب، واللي لقيت الطلبة تلاقي ما عندهمش خلفية تبني عليها عشان توصله، فتضطر إنك أنت تنبطح تحت خالص عشان خاطر هم يفهموا عليك أو يستفيدوا شيء. فلذلك الراوي المختلف فيه يعني من الأشياء اللي تحتاج إلى دراسة وطرق الترجيح أو الجمع فيه يطول أمره، ولو كان عندنا وقت أبداً كان ممكن ندرسها ونجيب بعد، لأن كل الكلام ده عندي أنا في بطاقات، إن لم يتسع لي أن أنا أكتبه فسأموت وهو في البطاقات كده بسبب مطاردتكم لي، بحيث انك انت جبت البطاقة دي تلاقي فيها الحل كأنك تراه رأي العين، لكن لا انا فاضي اكتب ولا انتوا راضين تهمدوا في حتة كده، ولا انا لا حد اقدر اقوله الوقت يعني، ما اصبحش التلمذة في العصر اللي احنا فيه زي التلمذة القديمة. التلمذة القديمة الهيثمي كان يصاحب العراقي في كل ما تحمله إلا قليلا، ومع ذلك حرص على أن يحفظ المرتبة التي بينه كطالب وبين العراقي كأستاذ، مع أنه كان متجوز بنته واخد 24 ضلع، لكن كان حافظ. دلوقتي أنت تدرس الواحد على ما اديته الشهادة لازم يربط الكرافات، وبعد ما يربطها إياك أن تقترب من حماه، ومش مشكلة ما يقرأش حاجة، احنا يعني حسبنا ان احنا نقدر نأدي أمانة العلم اللي احنا مقصرين فيه. فالشاهد يا مولانا سؤالك ده انت مشكور عليه، لكن ان قدرت تقرأ كتاب اخونا الشيخ الحيدان ده هتلاقي ان المسألة فيها ايه يعني تفاصيل. اسمه قرائن الترجيح بين الجرح والتعديل، هو كتاب كبير يعني، والرجل جامع فيه حاجات كتيرة، وهي دي تقريبا اللي كنا احنا بندرسها. بس طبعا ايه، هو ربنا بارك له في الوقت وايضا في الاستيعاب، وكتب طبعا وكتابته جيدة يعني فعلا. ما هي افضل كتب شرح للنزهة؟ والله أنا رأيي إن الطالب ما يبتدئش بالنزهة، لأن النزهة تناسب اللي درس المصطلح جيدا ويريد أن يستحضر المسائل. وأرى أيضا أن ترتيبها لا يساعد الطالب على تمييز الأنواع من بعض، ولكن اللي يساعد هو مختصر ابن كثير لعلوم الحديث لابن الصلاح، أو كتاب الإرشاد للإمام النووي، إرشاد الخلائق كذلك، ده أنسب. كتابين دول أنسب من النزهة، لأن النزهة كتاب عمله الإمام ابن حجر لمن هضم العلوم الحديث ويريد أن يستحضرها. فطبعا دي تختلف، الناس كلها تبتدي بالنزهة. أنا رأيي أنه هو الابتداء بالنزهة ما هوش مناسب للمبتدئ، مناسب له أنه هو يقرأ مختصر ابن كثير، يميز له الأنواع، لكن هو يقول لك تقسيم بحسب ما أضيف إليه، وصف بحسب وصف الإسناد، وتبص تلاقيه اضطر ان هو حتى دليل انه يعرف المنكر مرتين في النزهة، يعرف المنكر مرتين. ليه؟ لانه هو قسم باعتبارات السند وباعتبارات المتن، وفي حاجات تشترك في السند والمتن، فدي ما تنفعش الا تكون انت هضمت خلاص الحاجات وعرفت ان هو لما يشترك يبقى ايه ولما ما يشتركش. انا رايي ان النزهة لا تصلح كتابا يبتدئ به من يريد ان يتعلم المصطلح، انما الافضل ان هو يقرا مختصر ابن كثير، وعندما يفرغ منه وينتهي من كتاب مثلا زي تدريب الراوي يقرا النزهه بقى، تبقى زي سف العنب زي ما بيقولوا المشايخ. لكن تبتدي بالنزهه وتفتح انت المختصر تلاقيها خير، دي كفايه ان هي تخليك يعني تضرب لخمة عليه. هل يا سيدي هل يلزم من تخريج صاحب الصحيحين للراوي أن يكون حديثه خارج الصحيحين صحيحا؟ لازم تنصب يا شيخ يا مولانا، انظر أنك لم تتعلم النصب. صحيحا، وطبعا بيكتب الحال اللي بقول لكم عليها، الحال دي بتاع سنة ستة، لما نكون احنا بنتعلم في الكتاب بعد سنة لو عملت انا الحال كده سيدنا يديني علقة تربوية، ما عدتش اعمل الحال كده. دي ما تنفعش الواحد وصل لغاية هنا يكتب الحال، لا. وفي كتب بتعلم الخط، عيب انك انت تشوف كتاب في الخط وتشوفه بيعمل ازاي، يقول لك لا ما دام حافظ خلاص خدها في الصحيحين. شوف ليه؟ لانه ما حدش ضربه على صوابعه دي وهو بيكتب، ما مع احترام الكل التربوي. دي هو صاحبها بيقول لك انه ايوه ممكن يكون التخريج غير الاحتجاج يا شيخ. تخريج صاحب الصحيح للراوي غير احتجاجه به، وهو يخرج للمختلط من رواية من روى عنه في الاختلاط، وهذه ضعيفة عند جميع العلماء. لكن يذكر معه ما يرقيه إلى الصحيح لغيره، فلذلك كلمة التخريج غير الاحتجاج. وانت حضرتك هات صحيح مسلم تلاقيه مخرج لابن لهيعة، فهنقول بقى ان ابن لهيعة حديث صحيح؟ فالتخريج لا، انما الاحتجاج هو الكلام. والاحتجاج يعوز بقى ان نجيب سبورة ونكتب ونجيب الراجل ونلاقي البخاري او مسلم حطوا معاه راجل تاني ازاي اللي هو يسميه مقرون، عشان يقول لك اهو ده هو اللي يقوي ده. فانت تقول له الله طب ما تحذف ده، مش انت راجل معلم الصنعه بتحذف ده الضعيف؟ يقول لك لا، انا عايز افيدك انه مش كل اللي يكون فيه راوي ضعيف يبقى ضعيف على طول، ممكن يبقى صحيح. فلما اعلمك كده احسن ما احذف. ولذلك تلاقي مسلم يحذف مره ويحط مره، وهي دي اللي احنا بنقول يا ريت اللي بيقروا كتب الحديث سكتين ثلاثة يكونوا يعرفوا الصنعة، عشان خاطر يقوله عمل هنا كده، لكن هو يقعد مركز اللي بيسمع على انه ده شغال وبس، كأنك فاتح راديو. طب اذا كان للرواية على العين والرأس، اما اذا كان للتعليم ف صورة انتقاء البخاري. الكلمة دي كلمة كويسة جدا، لأن كلنا أما بنيجي نتكلم نقول البخاري روى عن بعض المتكلم فيهم ولكنه انتقى من حديثه، فتقول له طب بينتقي ازاي؟ ما يعرفش. كلنا نقول انتقى انتقى انتقى ازاي؟ ما يعرفش. الانتقاء عملي بقى، وما يتكتبش، ما بيكتبوش، انما يقولوا مثال وانت تعرف بس. لكن لا تجد في كتاب مصطلح يقول الانتقاء هو كذا كذا، وبالتالي كلنا نقول انتقى. ومره كنت بناقش يعني استاذ كبير وبقول له يا ابني الحديث ده ما دام له متابع في البخاري يبقى صحيح لغيره، يقول لا لا ده احنا معلمينهم هنا انه البخاري بينتقي من حديث الضعيف. قلت له طب انا راهنك لو جبتهم كلهم مجتمعين وقلت لي كيف ينتقي البخاري، فكيف ينتقل البخاري؟ يذكر للضعيف ده، يا إما يجيب حديث الضعيف توبع أو له شاهد يرفعه إلى الصح، يا إما الرجل ده يكون موثق توثيق مقيد. بمعنى إيه؟ إنه هو وفيه طبعا في هذه السرب مش معايا الورق، انه هو الراجل ده تفتح جميع كتب التراجم تلاقيهم مضاعفين، فتقول طب امال البخاري احتجبه ازاي؟ فالحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يفضل ينبش في الراجل ده لغاية ما يقول لك ان البخاري اخرج للراجل ده 7 احاديث كلهم يرويه الراجل ده عن عمه، فيدخل تحت قاعدة إيه؟ إن أهل بيت الرجل أدرى بحديثه وأضبط من غيره. وبالتالي يبقى الرجل ده ثقة في السبعة دول بس، وفي أي حديث تاني يرويه عن عمرو غير كده يبقى هو ضعيف زي ما في كتب التراجم. وتفتح انت كتب التراجم كلها ما تلاقيهاش قالت عنه كده، ولكن ابن حجر باعتباره درس القواعد وعنده فهم قال لك مش احنا عندنا قاعده ان اهل بيت الرجل ادرى بحديثه، يبقى ده ما دام عمه ما يبقاش هو ضبطه ضعيف فيه، لانه كل يوم بيشوف عمه، وفي ناس كتير من اللي قاعدين متعقدين من اعمامهم حتى. فطبعا ايه ما دام عمك هتشوفه كل يوم، فلا من الاصل الا تخطئ في حديثه. ادي معنى الانتقام، ان يكون الرجل الذي ضعف وثق توثيقا مقيدا، او ان يوجد له متابع او شاهد يرقى به الى الصحيح. ادي معنى الانتقام. هو فاهم بقى ان احنا هنحط شويه حمص وكل واحد ينقي اللي هو بينقي بالقرائن، ان انت لا شفت ده ولا شفت ده، ولكن انت قدامك البخاري وقدامك الرجال وقدامك الكتب. فزي ابن حجر ما الف له كده قال الراجل ده مش بيروي على عمه، وهو شرح البخاري ما كانش عنده حاسب، لكن جمع السبع احاديث كلها. قال لك السبع اللي رواهم للبخاري كلهم عن عمه، فيبقى هو ضبط السبع دول، ويبقى شرط البخاري في الضبط تحقق فيه. فإن روى عن غير عمه فكل كتب التراجم دي تصدق. من دي ما يعملهاش الواحد معلم، أما تجيب واحد يا حالاتي بياع طماطم وتقول له احضر منطق، ما يحضرش منطق، ما ينفعش. فأدي معنى الانتقاء، أن تعطيه توثيقا مقيدا تستنتجه أو تجده منصوصا عليه، أو أن يوجد له في الصحيح أو خارجه ما يعضده إلى درجة الصحة. أدي معنى الانتقاء. وأنت دلوقتي من هنا لحد ما ندخل أنا وإنتوا القبر، اللي لقيتوا حد كتبها أديكم قرش سام، وكل واحد بقى يعمل هيجي كتبها هو، لأن مرة قلت حاجات واحد كتبها في رسالة وأنا قاعد، يقول أنا جبت 11 دليل على إن الصدوق حديث حسن، وال 11 أنا مليهم له. طب أنت لما تقول أنا استفدتهم، وفي واحد لو كح يقول كح شيخي، إنما واحد في حياتي لا ينشب منه. وكنت بناقش هنا واحد ما كانش عارف هو أن أنا هناقشه، يعني جت مناقشة له قدراً، فإذا به ناقل نص صفحة بدون عزم، ناقل هو كلام عن المشرفه أنا وإنت عارفينه، وقبل ما ينقل شيخي وأستاذي ومشرفه الثلاثة، يجي لحد أنا ويروح حاطط الكلام، فقلت له يا فلان انت جايب الكلام ده منين؟ قال لي منك يا شيخ. طب يا اخي انا ده مش حرام وانت شخص مصلي وكذا وده، يقول لك لا زكاة العلم نشر. فانا دلوقتي قلت الانتقاء اهو، انا بتحدى ان حد يقول لي انتقاء كده، او انه يجيبوا لي في كتاب منصوص عليه باللي انا قلته كده، لكن كله يغش. طب انت هتنقص حاجة لما تقول ما انا مش مسامحة، انا لا اسامح من ينقل عني شيئا خاص بي ولا ينسبه، لان اللي انا قلته ده في الانتقاء دوروا على الكتب كلها، وادي واحد يعني يقبل رأسه اذا جاب لي ان واحد كتب الانتقاء هو كذا كذا زي ما قلت لك. ما هو مكتوب التوقف ده، أنا مذكور إن في ناس قالت بالتوقف بس، يعني مذكور إن هناك من توقف. الأئمة أصحاب المصنفات الإيه المتكلم فيهم؟ أما وقفنا بالمصنفتين النعيم بن حماد ومصحف بن أبي شيبة. دي لا كثير من الحاجات، هم طبعا بيجاوبوا عن نعيم ان دي المكتوبات ما هيش داخله في ضبطه، يعني بيجيبوا عن نعيم كده المكتوب ضبطه في الحفظ وليس في الكتاب، وبعضهم يعني يدخلوا التقييد في ضبطه ان هو يضبط شيء ولا تدخل. يعني عبد الرزاق لما اختلط لم تدخل كتبه المدونة في اختلاطه لأنها كانت كتبت عنه وخلاص أصبح لا يدخلها. فالمصنفات بيبقى لها الحكم هكذا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.